مجلس في الجنة من الحور العين. مثل كلهم سواء ينعمون جميعا. نعم كلهم ينعمون جميعا ويرى بعضهم بعضا. الجنة دار النعيم ودار الكرامة، ما فيها حزن لأحد ولا أذى لأحد، دار النعيم والسرور للجميع. من دخلها ينعم لا يبأس، ويخرج لا يموت، ويسر لا يحزن. الله المستعان. ويكون مثل بني آدم يعني في الخلقة. الله أعلم، الخلقة الله أعلم. المقصود أنهم دخلوا الجنة ينعمون فيها.